عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ما من مسلم ما نافية ما من مسلم مقيد مسلم لأن الكفار لا يثابون هذا الثواب وإنما هو فضل تفضل الله به على المسلمين ما من مسلم يغرس غرسا يغرس شجرة أكثر غرسا أو يزرع زرعا يحرس الأرض ويزرعها وينبت منها فيأكل منه طير أي من ثمره طير أو من نفسه إذا كان ما يؤكل فيتعصى بالسكر مثلا أو ما إلى ذلك نفسه يؤكل أو ثمره يؤكل فأكل منه إنسان طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان لو في صدقة أجر صدقة هذا فضل عظيم الزراعة الزرع الزرعة الحرس هذا فضل عظيم ما يأكل منه شيء إلا أثبت عليه ثواب الصدقة وهذا من الغريب ظاهره يدل على أن النية مستثنى من حديث النية لأن هذا الإنسان الذي يزرع ويحرف من نيته أن لا يأكله غيره ينوي ولكن في حدود فيه في حدود معين أولاده وأصحابه وكذا أما يأكل السارق الحرام والكرد والخنزير وما إلى ذلك فيما يريد بدليل أنه إذا أنتج الزرع سيعمل يعني ما يطارد في هذه الحيوانات بالحجارة هذا دليل على أنه لا يريد أن يأكل ومع ذلك إذا سرق وأكل الكرد أو الطير أو كذا يثاب عليه إذن هذا مما استثني من حديث النية الظاهر كذا ويمكن أن يكون حينما زرعه بنية صالحة لكن نقضه بهذا العمل يقارنه ولو وجد حراميا هناك لضربه ربما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل فستانه فوجد رجلا يأكل من ذلك فضربه فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا ضربته وقال يأكل ثمري بدون إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل علمته إذا كان جاهلا أطعمته إذا كان جائعا ثم رد عليه وسلب منه ثيابه ثم رجع لذلك وأمره أن يعوضه من ذلك فهذا كله دليل على أن الإنسان لا يريد مما يزرعه أو يغرسه أن يقول في أحد إلا بإذنه ومع ذلك لا يقول منه شيء مطلقا سواء كان بإذن أم لا إلا كان له به صدقة إذن هذا يحتمل أن يكون مستثنى من حديث النية فبدون نية أو بدون يعني قصده أثيب عليه وهذا فضل سبب سعبه لذلك يحتمل أن يكون هذا قال وقال لنا يقول بخير رحمه الله تعالى مسلم هذا شيخه مسلم الرائم الأزدي وفرائدي قال حدثنا أبان أبان يزيد العطار قال حدثنا كتاجة من دعامة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا إشارة إلى التحديث ألفاظ التحديث لأن ذاك كان معلعا متيبة كتاجة مدلس وكذا فأتى بهذا بما أزيله لبس ذلك ويقول حديث ثابت سماعا وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.